طيب لماذا يفترقان؟ بالقصد. القصد من النصيحة رجوع الغير إلى الخير، والقصد من التعيير ذكر نقصه وعيبه وضعفه وخطئه ومخالفته. طيب، ثم انتقل الشيخ بعد ذلك إلى أن الجرح والتعديل قد جوز نصيحة لمن؟ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو من باب النصح لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ومن باب النصح للمؤمنين أيضا. فمقصد الشيخ أنه كما جاز الجرح والتعديل للرواة، يجوز أيضا بيان خطأ من أخطأ من العلماء في استنباطهم، يعني أن الجرح والتعديل والنصيحة للمسلمين في ذلك غير مختص بإيش؟ بالأمور النقلية، بل له وجه آخر وجانب آخر، وهو بيان خطأ من أخطأ في رأيه وفي استنباطه وفي مأخذه من الكتاب والسنة. طيب، انتقل الشيخ بعد ذلك إلى أن بيان خطأ المخطئ وبيان عدم موافقته للصواب لا يقتضي ذلك نقصا فيه ولا ذما فيه، ويذكر أنه ما زال الأئمة يخطئ بعضهم بعضا ويرد بعضهم على بعض ويبين بعضهم عدم إصابة بعضهم، ولم يعد ذلك أحد منهم تنقيصا في من رد عليه. ثم بيّن أنه كيف نعلم أن هذا يريد النصيحة وهذا يريد الغيبة بأي عفوا بيّن أنه من أراد النصيحة يكون ذلك محمودا منه ومثابا عليه، ومن أراد الغيبة والنقص يكون مذموما مأزورا. إيش يعني مأزور؟ يعني يحمل الوزر والإثم وإن كان مصيبا في تخطئته. الفرق بين الأمرين، بين رجل يريد إظهار الصواب فيكون له الأجر، وبين رجل يريد إظهار عيب فلان في عدم إصابته فيكون عليه الوزر، ولو كان فلان حقيقة غير مصيب، لكن هو ما دافعه إلى بيان خطئه؟ إظهار العيب، فيكون مأزورا بذلك. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: فصل. أنواع النصيحة. ومن عرف منه أنه أراد برده على العلماء النصيحة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه يجب أن يعامل بالإكرام والاحترام والتعظيم كسائر أئمة المسلمين الذين سبق ذكرهم وأمثالهم ومن تبعهم بإحسان. ومن عرف منه أنه أراد برده عليهم التنقص والذم وإظهار العيب، فإنه يستحق أن يقابل بالعقوبة ليرتدع هو ونظراؤه عن هذه الرذائل المحرمة. إذا رأيت إنسان فاضل عالم جليل يتحدث في أمر علمي، فتعرض في أثناء حديثه إلى ذكر قول من الأقوال وبيان خطأ قائله، فكونك تحب القائل الذي رد عليه هذا المتكلم، كونك تحبه لا يمنعك أن تقبل منه الحق وأن تحب هذا المتحدث أيضا. تحب الرجلين، تحب الأول لما ركز فيك من محبته، وتحب الثاني لأنه يبين ماذا؟ يبين الصواب. ومن عرف منه أنه أراد برده عليهم التنقص والذم وإظهار العيب، فإنه يستحق أن يقابل بالعقوبة ليرتدع. العقوبة في لها أنواع، منها عقوبة حسية منها عقوبة معنوية. من العقوبة المعنوية ماذا؟ الزجر. إنسان مثلا يقع في العلماء ويقدح فيهم ويسيء القول، خلي في مجلسه وحده، يكلم نفسه وأمثاله. أما نحن لا نستمع إلى هذا الهراء. إنسان مثلا ديدنه، طبعه، خلقه، شخصيته، أنه كل مجلس لازم يقع في فلان. إذا ما يقع في فلان يقع في من يحب فلان، ما وقع في من يحب فلان يقع في من يعني يشم رائحة فلان. أبدا، كل مجلس لا مقطوعة ولا ممنوعة. معنى هذا في قلبه مرض، هذا ليس في قلبه نصيحة للمسلمين، ليس مقصوده إظهار حق وإبطال باطل، قصده أنه هذا الشخص يريد أن يعني إيش يفعل، يعدمه إعدام، هذا فلان إعدام، واللي يعرف فلان إعدام، واللي يذكر اسم فلان إعدام، خلاص ما في. هذا مو خلق الإسلام. الله تعالى بالقرآن ذكر فرعون، لو أراد الله تعالى أن يعدم فرعون كان قال عزيز مصر مثلا أو صاحب مصر، سماه باسمه فرعون. نعم، إذن فهذا الشخص يقابل بالعقاب. من فين نعرف نحن أن فلانا يريد الصواب وإظهار الصواب، وأن فلانا في قلبه غل على فلان؟ من فين نعرف هذا؟ من أسلوبه وعبارته، لكن هذا يعني ليس ظاهرا لكل أحد. أنت عرفت هذا من أسلوبه وطريقته وعبارته، فأخبرت بذلك أحد أصحابك أنه يا أخي فلان دائما هكذا يفعل، لما كيف يقول لك لا يا أخي هو ينصح. أنتما رجلان كلاكما يحضر عنده، كلاكما يسمع له، لكن أنت خرجت بنتيجة أن هذا إنسان قادح وليس بناصح، والثاني خرج بنتيجة أن هذا ناصح وليس بقادح. فمن أين نعرف ذلك؟ نعم، أمارة من الأمارات، أنه الوقيعة في الشخص أم في المسألة في الرأي العلمي. أيضا في أمارات أخرى ذكرها الشيخ هنا، ويعرف هذا القصد تارة بإقرار الراد واعترافه. بيقول لك أخي أنا هذا فلان الفلاني أريد أن يعني أريد أنه خلاص أريد هذا الضال المضل، أريد أن أمحو ذكره من الأمة. يكون هو نكرة غير مقصودة، نكرة غير مقصودة يريد أن يمحو علما أعلام المسلمين الكبار، وهذا يقع في كل المشارب، سواء مشرب من على اليسار ولا من على اليمين ولا وراء الحيط ولا قبل الحيط، ترى كل مشرب يريد أن يمحو من ذاكرة المسلمين، من تاريخ المسلمين، اسم الشخص الآخر الذي يقف في عكس مشربه. لا تستطيع، لا أنت يا صاحب هذا المشرب ولا أنت يا صاحب هذا المشرب، في أسماء في تاريخ الإسلام ما أحد يستطيع محوها، ولو استعمل الأسيد، تعرفون الأسيد، لو استعمل كل المذيبات والماحيات مو أمثالك ولا عشر أمثالك ولا عشرين مثل من أمثالك يستطيعون محو هذا الشخص، سواء كما نقول لا ينصرف ذهننا إلى جهة دون أخرى، سواء من هذا المشرب أو من هذا المشرب لا تستطيع محو ذلك. فيقر ويصرح في خاصة نفسه أنه أنا هذا أنا نذرت نفسي، هيك يقول بعضهم، أنا نذرت نفسي لمحاربة فلان، أنا نذرت نفسي لمحاربة فلان ومدرسته. فهذا تصريح، في بعد الإقرار بينة، الاعتراف سيد الأدلة. إذا عرف هذا بإقراره خلاص فهم. فلما بيصير يضرب مسامير في مسامير ما يفطن لها إلا واحد خبير بالخشب، في مجالس العلماء العالم أحيانا يضرب مسامير، الطبقة الوسطى ومن دونهم ما يشعرون بها، مين يفهم عليه؟ الذين ألفوا هذا الأسلوب، يقول لك شوف يعني تكلم فيه بكلام أبدا. فهذا عرف إذن بإقراره واعترافه، وتارة بقراء. الإقرار واضح جلي، القرائن كما قلنا قد تظهر لبعض الناس وقد تخفى على بعضهم. وتارة بقرائن تحيط بفعله وقوله، فعل وقول. القرائن مو بس قرائن قولية، في قرائن فعلية. مثلا عالم من علماء المسلمين تذكر له كيدا بالإسلام وكيدا بأهل الإسلام، فلا يزيد على أن يقول مثلا لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يصلح الأحوال، حسبنا الله ونعم الوكيل، الله يفرج عن الأمة. تذكر له شخصا لا يحبه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أخي هذا الضلال عم ينخر بالمسلمين، لازم نخلص المسلمين من هذه الفتن، من هذه الكذا، من هذه الكذا. شوف الانفعال النفسي. الأمر الأول لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يصلح الأحوال، إحنا نعمين. والأمر الثاني كيف اهتز الكهرباء تبعه. فالآن المشارب المختلفة تجد أحيانا مصائب تحصل للمسلمين عموما بكل مشاربهم وألوانهم وأشكالهم، ترى رد الفعل الشخصي بارد جدا. اذكر له المعاكس له تلاقيه توتر، مثل هذا المؤشر المسجلة، هذا إذا إجا صوت عالي شو بيساوي؟ بصير بيهتز بسرعة، إذا الصوت هيك منخفض تلاقيه. فهذا أول ما تنذكر هالقضايا الخلافية المعينة فورا تهتز المؤشرات كلها والمحركات كلها، وبيشعلوا الأضوية وبيطفوا كذا، تعرف أنه هذا الشخص مو صاحب قضية إسلامية، هذا صاحب قضية مشرب. قضيته التي يعيش لها هي نصر مشربه. يظن الآن إذا أردنا نحسن الظن به نقول يظن أنه بنصر مشربه ينصر الإسلام، وإذا نريد أن نسيء الظن به نقول هذا صاحب صفاء أصيب بغباء، وإذا نريد نسيء الظن أكثر نقول هذا عميل. فمن عفا وأصلح، شو الآية؟ جزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح. في درجات لسوء الظن، في سوء ظن درجة أعلى درجة أعلى. فهذا التوتر عند المسائل الخلافية التي الأمة لها 1200-1300 سنة تأخذ وتعطي فيها، ويقول فلان من هنا ويقول، مسائل خلافية لن تنتهي، ولا أنت ستنتهيها ولا فلان سينهيها ولا شيخ فلان سينهيها ولا فلان سينهيها. قضايا أئمة الإسلام في عصورهم الخير الفاضلة ما انتهت معهم، ستنتهي على يدي؟ ما تنتهي على يدي. إذا أردت الخير اطلع على ذلك الخلاف واعتقد ما تدين الله به ويشرح الله تعالى صدرك له وخلاص، هذا أمره. أما تعتقد أنه مسألة خلافية من المسائل الضخام سيكون حلها على يديك، هذا تضييع للعمر بتعب ليس وراءه أرب. وعدم مؤاخذة، لو كان مثال غير جيد يصير الإنسان في هذه القضايا الخلافية مثل الذي يدور على الرحى. الذي يدور على الرحى شو بيعمل؟ يضعون له جزرة حتى يسعى وراء الجزرة، ساعتين، 5، 10، يومين، 3 أيام، الجزرة ما كان يصل لعندها، وهو ايه؟ يدور يدور يدور بعدين. فلذلك العالم الذي شأنه الدوران وراء الخلافيات هذا مثاله للأسف، يعني مع احترامنا للجميع. الذي يغار على الأمة يتصف بقول الله تعالى فيما وصف به أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أخوك مسلم له حرمة، حرمة الإسلام، خالفك في شيء صغيرا كان أم كبيرا، طبعا أحيانا في بعض الناس لا يضعون الأمور في موازينها، يجعل قضية صغيرة بيقول لك أخي هي مبني عليها الدين كله. هذا يرجع في كل أمر إلى أصحاب الفطرة السليمة. الآن الله تعالى قال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. تأتي إلى السيجارة المدخن المدمن، إيش يقول لك؟ تقول له يا أخي هاي خبيثة. شو بيقول لك المدمن؟ شو بيقول لك عن بيعترف إنه خبيثة؟ ماذا يقول؟ بيقول لك أخي أنا عندي هاي طيبة. تقول له أخي الله عم يقول يحرم عليهم الخبائث، بيقول لك أنا عندي هاي طيبة مو خبيثة. معناها تمييز الطيب من الخبيث يرجع فيه إلى من؟ إلى صاحب الفطرة السليمة. كمان هذه المسألة هي من أسس الدين ولا ليست من أسسه؟ هي مسألة فرعية أم مسألة أصلية؟ هي مسألة ينبني عليها ولاء براء ولا ما ينبني عليها؟ إلى من يرجع في ذلك؟ إلى أصحاب الفطرة السليمة من العلماء الذين ليس عندهم هوى لا لتلك المسألة ولا لضدها، لا يعنيه. مثلا في بعض الخلافيات ترى فريق من العلماء لا يشتغل بها أبدا ولا يعنيه إذا أصاب فلان أو أخطأ فلان، مو ليست قضية عنده، ليست أمرا مهما. في فريق آخر عنده هي القضية ما يمكن حل أي مشكلة من مشاكل المسلمين حتى تحل هذه بالذات. معناها هذا إنسان يعيش في الجزئيات، مكبل ذهنه وعقله وتفكيره بالجزئيات. طبعا كلامي الذي أقوله شامل لكل المشارب، كل المشارب، كل أصحاب مشرب عندهم جزئيات معينة لا يستطيعون الحركة بدونها، جزئية صغيرة سواء كان من هذا المشرب أو من هذا المشرب. فهؤلاء ليسوا هم الحكم في أن هذه المسألة من كبار الدين أم من صغاره. فالمسائل هذه حتى نعرف أنه ينبني عليها غيرها أم لا، نرجع فيها إلى صاحب الفطرة السليمة من العلماء الذين لم ينطلقوا من الهوى إلى خلافه. كيف؟ أحيانا إنسان يكون ناشئا في بيئة ما، هذه البيئة شاء أم أبى هي التي ستؤسس طريقة تفكيره. إذا كان رجلا يتتبع الحق ويبحث عنه سيصل إلى الحق إن شاء الله، لكن من أين انطلق؟ انطلق من بيئة معينة، وإن كان وصل بعد ذلك إلى الحق لكن يبقى الطريق من أين؟ من تلك البيئة. العالم صاحب الفطرة السليمة لم ينطلق لا من هذه البيئة ولا من هذه البيئة، انطلق من بيئة محايدة لا تتصف بشيء، تتصف إن الدين عند الله الإسلام. لذلك الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى كان عند الجنيد، الجنيد إمام من أئمة التصوف رحمه الله تعالى، كان عند السري السقطي، السري السقطي خاله ومربيه. فقال له السري السقطي من تصحب بعدنا؟ يعني إذا مت إلى أين تذهب؟ قال إلى الحارث المحاسبي. فقال له جعلك الله صاحب حديث صوفيا ولا جعلك الله صوفيا صاحب حديث، جعلك الله صاحب حديث صوفيا ولا جعلك الله صوفيا صاحب حديث. ما الفرق بينهما؟ صاحب الحديث الذي يتصوف يأخذ من التصوف ما يوافق الكتاب والسنة فيكون نورا على نور، وأما الصوفي صاحب الحديث سيصوف الحديث كله، يصير ينظر إلى الحديث بإيه؟ بمنظار معين يفسر فيه السنة كلها. الآن إذا إنسان مثلا عنده مشرب اعتزالي، زمخشري رحمه الله تعالى، ألم يفسر القرآن كله بأي نظارة؟ نظارة الاعتزال، كتاب سنة، والثاني كمان بفسر القرآن الكريم بهذه النظارة، والثالث بنظارة، والرابع بنظارة. فيريد الشيخ هنا السري السقطي رحمه الله تعالى أن تخلع النظارة وأن تنظر بالنور الطبيعي الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. جعلك الله صاحب حديث صوفيا تأخذ الثمرة من التصوف في إحسان المعاملة فيما بينك وبين الله، وفيما بينك وبين الخلق، وفيما بينك وبين نفسك. فهذا منهج ينبغي أن يكون واضحا، أن كل المشارب إيش تزعم؟ كله نحن صواب، نحن كتاب، نحن سنة، ونحن الحق، ونحن الخير، ونحن العدل، ونحن الوسطية. حديثا من زمان كان يقولوا السنة والكذا، هلأ صار الوسطية والاعتدال وشو كمان والتوسط، هالمصطلحات هذه كل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. إذن فمن عرف يعرف هذا القصد تارة بإقرار الراد واعترافه، هذا قلنا جلي لا يخفى على أحد، وتارة بقرائن تحيط بفعله وقوله. فمن عرف منه العلم والدين وتوقير أئمة المسلمين واحترامهم لم يذكر الرد وتبيين الخطأ إلا على الوجه الذي يراه غيره من أئمة العلماء. فمثلا الإمام النووي رحمه الله تعالى شافعي المذهب، ويرد على مذاهب أخرى، يرد على مخالفيه من العلماء، لكن لا تجد في كتبه أي ضغينة على أحد. اقرأ كتبه كلها فيما وافق فيه غيره وفيما يخالف فيه غيره، كيف لغته؟ لغة علمية، ما في، ما تشعر أن هذا الشخص يحمل في قلبه شيئا. ابن قدامة المقدسي تراه كذلك، كله على هذا الخلق العلمي العالي. الآن المعاصرين لما يكتبون تشعر أنه هذا هو يكتب، يعني يكاد يمزق القرطاس. أنت تقرأ في الكلام يا أخي هذا الرجل يكتب وهو متوتر منزعج، أطول بالك يا أخي، ليش؟ لماذا هذا؟ اصرف هذه الحمية إلى موهنك، إلى موطنها، لا تصرفها إلى غير موطنها. هالحمية اجعلها محمودة. إذا كان الإنسان عنده إحساس وعنده اندفاع وعنده تفاعل مع قضيته، اجعل قضيتك قضية الإسلام، لا تجعلها قضية خاصة. هي المشكلة للأسف الشديد، طلاب علم وعلماء لا يستوعبونها، الفرق بين قضية الإسلام وبين قضية المشرب، ما عم يستوعبوا الفرق بين القضيتين. في قضية إسلام، إيمان، قرآن، إسلام، وفي قضية مشرب. لا نجعل القضية الصغرى هي القضية الكبرى، والقضية الكبرى هي قضية على الرف مهملة، عندنا إحباط من القيام بها. لا، هذه الجهود والحمية والعاطفة والإحساس والكذا حوله إلى ذلك. وأما في التصانيف، الآن الشيخ ما ذكره من الكلام عن الكلام المباشر الذي هو كلام لفظي، وأما في التصانيف خاصة من مات قبل 600 سنة أو 700 سنة، من أين تعرف أنه يرد نصيحة أو يرد تنقصا وعيبا؟ كيف تعرف؟ وأما في التصانيف وفي البحث وجب حمل كلامه على الأول إحسانا للظن بالمسلمين، نحمل كلام العلماء فيما بينهم ممن انتقلوا إلى رحمة الله تعالى في تصانيفهم، نحمله على قصد النصيحة، ومن حمل كلامه على غير ذلك فهو ممن يظن بالبريء الظن السوء. الأصل حسن الظن، وذلك من الظن الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو داخل في قوله سبحانه: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. فإن الظن السوء ممن لا تظهر منه أمارات السوء مما حرمه الله ورسوله. وهنا تأتي قضية التحليل والتركيب، أنك تقرأ كلام لبعض العلماء القدامى أنت لم تعش معه ولم تعرفه شخصيا، تعرفه من خلال كتبه ومن خلال تراجمه، تأتي إلى كلامه وتذهب تفسر كلامه، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، تفسر كلامه وفق تحليل ذهني قمت به، أنه الآن يريد هذا أنه يطعن في خصمه فلان مما كان معاصرا له، لذلك ذكر هذا الكلام. من أين أتيت بهذه النتائج؟ هذا تقويل له بما لم يقل، وإساءة للظن به بما لم يصرح به. لا يجوز مثل هذا. فأحيانا بعض المعاصرين يرتكبون مثل تلك القضايا، يأتي يحلل كلام أحد العلماء يلبسه لبوسا معينا، هو يرد على الكذا الذين في عصره. من أدراك يا أخي؟ صرح بذلك ما صرح بذلك، لماذا تحمله ما لم يحمل؟ فقد جمع هذا الظان بين اكتساب الخطيئة والإثم ورمي البريء بها. أول شيء أثم في نفسه، والشيء الثاني أيضا رمى غيره بظن السوء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال: ويقوي دخوله في هذا الوعيد إذا ظهرت منه، أعني هذا الظان، أمارات السوء، مثل كثرة البغي والعدوان وقلة الورع وإطلاق اللسان وكثرة الغيبة والبهتان والحسد للناس على ما آتاهم الله من فضله والامتنان وشدة الحرص على المزاحمة على الرئاسات قبل الأوان. تصدر منه رعونات نفسية تدل على أنه صاحب غرض وصاحب هوى. مثلا يقول لك: أنا أحسن من فلان، ليش فلان مثلا يدعونه إلى مكان كذا وأنا لا يدعوني؟ في مؤتمر مثلا دعوا فلانا إلى المؤتمر ما دعوني، أنا بفهم أكثر. شو بيفهمه فلان؟ أنا لما كنت عم بدرس كان فلان لسه في الصف الأول، أنا كنت في الصف السادس. طريقة ثانية: هذا فلان في سن تلاميذي. هاللغة هذه مو لغة علماء، هذه لغة قارون، لغة فرعون: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ لغة فوقية وتعالي، مو لغة أهل علم. لغة مثلا امتنان: هذا أنا بزماني درسته 3-4 سنين ما كان يفلح في شيء. طيب ما أفلح في شيء، عنده 4-5 مصنفات، أنت درسته 4-5 سنين وما عندك ولا مصنف، شو ها؟ فلما العالم يتكلم بمثل هذه الكلمات خاصة أمام عوام، كيف تصير منزلته؟ وضيعة. إلا عند من أصمه الله وأعماه بالهوى، بيسمعوا هالرعونات وكل ما لا يعني يعظمونه أكثر. نعم. إيه بالقدامى الذين لا نعرفهم. يعني مثلا الآن ابن رجب يتكلم هذا الكلام، بيجي واحد مغرض بيقول لك ابن رجب عم يعني بهذا الكلام فلان فلاني. لا، لأنه المعاصر نعرفه من مجالسه، نعرفه من تصريحاته، فسبيل المعرفة به قريب. أما هؤلاء سبيل المعرفة بهم ليس قريبا، يعني مقطوع الآن الصلة هنا. إذا شيء لم ينص عليه لا نستطيع. ممن التقى به، يعني مثلا هذا المعاصر له درس عام، الدرس العام الإنسان إيش يفعل؟ يعني يراقب كلماته، وإن كان ربما تخرج أشياء لكن يبقى في نوع مراقبة. في الدرس الخاص إيش يحصل؟ يحصل انبساط. يعني مثلا في الدرس العام بيقول لك هدول الضالين، مثلا بالدرس الخاص هدول المجرمين الزنادقة الكفار لعنة الله عليهم. هذا بالدرس العام ما يتكلمه، بالدرس الخاص يقوله. فإذا عرف من خاصته أنه يقول مثل هذه الكلمات، صرنا لما نسمعه في الدرس العام فهمنا الوضع تماما. أما أصحاب المصنفات ما نستطيع نحن نتحكم فيهم بما لا نعلم. أيضا إطلاق اللسان في أمر لا يعود إلى العلم، مثلا فلان فيه عيب شخصي، في مرض، في خلقة، في شيء معين، الطعن في ذلك معناها صار قضية، هذا ما يجوز شرعا. العيب الشخصي مثلا فلان مثلا أعمى، واحد ضرير مثلا، يجوز الآن أنت تناقشه في علم، تناقشه في قال الله قال رسول الله، تقول هذا الرجل الأعمى، طيب قد يعميك الله تعالى تصير أنت أعمى وأضل سبيلا، هذا مو كلام علمي. هذا ظهر منه هنا أنه إيش المراد؟ أن المراد به قضية هوى، قضية طعن في أشخاص. فمن عرفت منه هذه الصفات التي لا يرضى بها أهل العلم والإيمان فإنه إنما يحمل، في أحد معه نسخة أخرى؟ لعل العبارة والله أعلم. فإنه يحمل منه على ذمه العلماء، أو فمن عرفت منه هذه الصفات التي لا يرضى بها أهل العلم والإيمان فإنه يحمل ظهر أنجدنا من عندي. ما عندي شيء. ماذا عندك أنت؟ وإذا كان رده عليهم على الوجه الثاني فيستحق حينئذ مقابلته بالهوان. في شيء؟ لا، نفسها هي مصورة تصوير. هي مصورة تصوير. شوف لنا هالكلمة شو تطلع معها. ومن لم تظهر منه أمارات بالكلية تدل على شيء فإنه يجب أن يحمل كلامه على أحسن محامله، ولا يجوز حمله على أسوأ حالاته. خلاصة، انه من ظهر منه قصد النصيحة في كلامه يحمل عليه، ومن قصد منه اظهار العيب والذم والتنقص يعامل بما يستحقه من الاعراض عنه واهانته. لم يظهر منه شيء، ما ظهر لا امارات خير ولا امارات شر، ماذا نحمل امر المسلم؟ على الخير، نحمله على احسن محامله. قال عمر رضي الله تعالى عنه: لا تظن بكلمة خرجت من أخيك المسلم سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. فصل: كيفيتها، كيفية النصيحة. ومن هذا الباب أن يقال للرجل في وجهه ما يكرهه، فإن كان هذا على وجه النصح فهو حسن. وقد قال بعض السلف رحمهم الله لبعض إخوانه: لا تنصحني حتى تقول في وجهي ما أكره. يعني متى يتبين النصح؟ عندما تخبرني بصراحة ووضوح بشيء أكرهه، عندئذ تكون قد نصحتني. أما إذا كنت حريصا أن لا تتكلم أمامي إلا بما أحب، معناها لم تصل إلى درجة نصيحتي. طبعا أنت تكره الواحد يقول لك: أنت اليوم أخطأت في كلامك. خير، أنا أخطأت؟ خير، إيه نعم، قلت الكلمة الفلانية يعني كذا، جزاك الله خير، أحسن الله إليك، رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. أنت شو بفهمك؟ أول شيء روح تعلم توضأ وبعدين تعال. فهذا الفرق. وبعض العلماء قد يكون عارفا بما يقول له الناصح ووجه الجواب عنه، وأن الناصح متوهم الخطأ، لكن يجبر قلوب الناس ويقول لهم: جزاك الله خيرا، وتراه يصغي للحديث بسمعه وبقلبه ولعله أدرى به. يأتي واحد مثلا يريد ينصحك أو يتكلم معك كلام، يقول له: ايه بعرف يبدأ مثلا يذكر لك آية تكملها له، يبدأ يذكر حديث تكمله، بتقول له: هذا الحكي بكله بعرفه. واحد ثاني: ايه تفضل، في هي الآية اللي كذا، تفضل، ايه نعم. تشعره أنك تستفيد من علمه، وإن كان هو أقل منك. الله يجزيك الخير، الله يبارك فيك، إن شاء الله الله نصلح الأمور إن شاء الله. أنت تعلم أنه مخطئ في نصيحته لك، لكن الآن مثلا هي خاصة أحيانا يقع فيها بعض المبتدئين من الطلبة، بيكون مثلا في قضية قرأها حديثا ومثلا مقتنع بقول من الأقوال، فيسمع من أحد العلماء قولا آخر. هذا العالم يعرف القول الذي يقوله الثاني وأنه له الأدلة كذا، 1 2 3 4، لكنه الآن ليس في مجال مناقشة أقوال، الآن في مجال عرض قول واحد. فيأتي هذا الطالب يظن أن الشيخ ما يعرف القول الثاني، يريد أن يعلمه إياه. فهنا تختلف مواقف العلماء تجاه مثل هذا الطالب. بعضهم بيقول له: إيه بعرفها، هي موجودة بكتاب كذا وكذا، روح من هون. وبعضهم: ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. نعم، في قول ثاني، إيه الله يجزيك الخير، وين هذا القول؟ بلاقيه بأي كتاب؟ بيقول لك اسم كتاب خطأ ويذكر اسم مؤلف ثالث. الله يعطيك العافية. فهذا الطالب الآن يتشجع، يأخذ شحنة من أنه الآن هذا الطالب إذا ظفر بخطئه كيف يكون الآن أدبه مع من دونه؟ تعلم درس. كما طبعا الدرس أول شيء مخفي، لم يعرف الطالب أن هذا درس له، لكن لما يعرف أنه كان مخطئ والشيخ يعني ترفق به وفوق منها ما عرف اسم الكتاب، يستفيد من هذا في معاملته لمن هم دونه. كما يذكر أنه أحد العلماء الصالحين، نعم، كيف؟ الشيخ ينهره. إيه هذا سيء، هذا يعني أعرابي جافي، هذا من جفاء الأعراب، هذا مثل من قال اعدل يا محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه وصفح، ما في إشكال. فهنا كل ما كان الإنسان يعني يعفو أكثر كلما منزلته تزداد. نعم. لا مو أمام الناس، هو الآن ما عم يخطئ الشيخ، عم يعلم الشيخ انه في قول تاني ارجح، فالشيخ بيعمل حاله ما بيعرف. انت الله يجزيك الخير، طيب من راجعه للقول، قول الشيخ صحيح، الشيخ بيعرف انه في قولين، وهداك القول مرجوح، الشيخ يعلم انه مرجوح، هداك قرأ القول المرجوح وظنه انه هو الصواب المطلق، فجاي بده يقول له للشيخ انه هذا القول اقوى منه، فالشيخ بيقول له الله يجزيك الخير من راجع ان شاء الله المسألة، قد لا يحتمل عقله البيان. اذا امام الناس قل له الله يجزيك الخير. الان من يكون الملوم؟ الناس فيما بينهم بيقول والله فلان قليل ادب، شلون هيك بيحكي امام الشيخ؟ لكن اذا الشيخ قال له اسكت اجلس مكانك ولا كلمه، الان يخرج الناس ماذا يقولون؟ يقولون هذا الشيخ غليظ جافي، حكي كلام طيب واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ليش هيك هذا الشيخ غليظ؟ ما يلومون قليل الادب، يلومون الشيخ، فبده يكون الشيخ فطن لمثل هذه الاشياء. نعم. الآن العلماء الناس معادن، والعلماء هم من جملة البشر وهم معادن أيضا. الإمام مالك رحمه الله تعالى ما كان يتحمل مثل هؤلاء، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا أخرجوه من المجلس. الإمام مالك كان على هذه يعني القوة. في علماء آخرين مثلا عندهم يعني، هذا مثل ما قلنا راجع أيضا إلى شخصية. في كان بالمسجد النبوي الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى كان يقرأ موطأ الإمام مالك في المسجد النبوي، فكان تأتيه بعد الدرس أسئلة هيك يعني امتحانات، في أسئلة هي من أسئلة الامتحانات كان يعني يصنفها الشيخ شو هو، ففي أسئلة معينة جاوب هيك معناها مشرب هيك، جاوب هيك مشرب الفلاني. فكان لما يصله سؤال من مثل هذه الأسئلة يغضب، يقول أين السائل؟ إن كان رجلا فليقم. إذا كان رجل فليقم، هو كان قاضي، لأنه فنفسية القاضي بيبقى عنده قوة عنده كذا. في عالم آخر يأتي مثل هذا السؤال ضعه في جيبه، في عالم ثالث لا يدري انه هي للامتحانات، بيجيها السؤال بيقرأه وبيقعد بيجاوب فيه وبيحكي وبيقيم بيحط وكذا، يكون تصنف وخلاص. فيختلف الناس في يعني فطنتهم لمثل ذلك. التصنيف خطأ، لأنه شو المقصد منه؟ يعني الذي يحضر درس إنسان ليصنفه معناها لم يحضر منتفعا، حضر بالعكس، هو أعلم ممن يسمع منه، لأنه هو الآن إذا بدك تصنف العلماء معناها أنت عالم أكثر منهم حتى تعرف تميز تماما، لأنه التصانيف الناس بيظنوها سهلة، يعني التصانيف بيظنوها الناس انه مثلا لون احمر لون اخضر خلصت الشغلة، مو هيك. الان اللون الاحمر كم لون؟ كم لون احمر في درجات لونية من الابيض الى الاسود، كلها تمر باللون الاحمر. واللون الأخضر كم لون؟ فاللي ما بيعرف يصنف بيصنف تصنيفين، أحمر أخضر بس، ما عنده غير هيك. اللي بيفهم بالتصنيف بيقول لك هذا لونه أحمر فاتح، في شوية أخضر، في نتر أزرق، في كذا. هذا التصنيف، هذا ما يحسنه هدول السذاج اللي بيسألوا هيك أسئلة. فالتصنيف له أصول يعني. بعدين الإنسان أحيانا قد يكون في مسائل معينة باللون الأحمر، مسائل تانية باللون أخضر، مسائل ثالثة باللون أصفر، لا أحمر ولا أخضر. هذا ما يميزه عوام الطلاب العلم. في طلاب علم بس بيميزوا مسألتين ثلاثة أربعة بس، أكثر من هيك ما عنده. فصعب التمييز، مو سهل. فنرجع إلى قضية هذا رجل صالح كان يقصده العوام، يعني ينتفعون بدعائه بكلامه، فبيحب العوام أحيانا أمام العلماء أنه يحكي له شي كلمتين هيك جيدين كذا. ففي واحد عامي راح حفظ بيت من الشعر بيقوله أمام الشيخ، فدخل عند الشيخ فقال: أحب الصالحين ولست منهم. فالشيخ لما سمع هذا البيت صادف ذلك رقة، يعني أخذ المعنى على حقيقته، أن هذا الرجل يحب الصالحين وأنا لست منهم، يعني أخذته خشية. فصار يبكي الشيخ. هذا العامي لما لقى الشيخ عم يبكي من البيت هذا طار عقله، فصار يزيد يقول له: أحب الصالحين ولست منهم، أحب. والشيخ يبكي أكثر. في واحد ثاني كمان أراد أن يزور أحد العلماء المشتغلين باللغة، فقال له: إنك لغوي مبين. يعني يظن أنه لغوي من اللغة، يعني مو من الغوايا، إنك لغوي صاحب غوايا يعني. فيريد هو إنك لغوي صاحب لغة، فقال: إنك لغوي مبين. يظن هذا مدح. طيب، فإذا أخبر أحد أخاه بعيب ليجتنبه كان ذلك حسنا، لمن أخبر بعيب من عيوبه أن يعتذر منها إن كان له منها عذر، وإن كان ذلك على وجه التوبيخ بالذنب فهو قبح مذموم. في نصيحة وفي توبيخ. يا أخي الكريم، مبارح فعلت كذا، يعني إن شاء الله محملك في هذا الأمر جيد، ليش فعلت كذا مبارح؟ والله يا أخي أنا أعرف أنه هذا خطأ، لكني يعني فعلت كذا لأنه كان في ظرف فلاني. فأظهر له النصيحة وأظهر له الاعتذار. لكن يا فلان انت مبارح بجوز هيك تعمل، انت طالب علم بجوز مبارح هيك تقول، هيك تفعل، هيك كذا. هذا توبيخ ولا نصيحة؟ توبيخ. قيل لبعض السلف: أتحب أن يخبرك أحد بعيوبك؟ فقال: إن كان يريد أن يوبخني فلا. إذا يريد يوبخني لا يخبرني بعيوبي. ليش؟ لأن الشيطان يلتمس نقاط الضعف. أنت لما توبخني ماذا يحصل لي؟ يحصل لي انزعاج. هذا الانزعاج يأتي الشيطان يعني يتلبسه، فيمنعني من قبول النصيحة وإن كنت عقلا مقتنع بها، لكن الآن أنا لن أفعلها. من هذا القبيل أنه مثلا في بعض الطلاب مثلا بيكونوا ببعض المساجد فينصحونهم بشيء معين، يكون أسلوب الأستاذ فظ غليظ. هذا الطالب نكاية بهذا الشخص سيفعل هذا الشيء. لو كل بطريقة أخرى لاستجاب، لكن لأنه فلان يقول له بهذا الكلام، هذا من آثار صفات الكبر في الإنسان، إنه أنا عظيم، أنا كبير، أنا كذا، كيف هذا يعاتبني ويغضب علي كذا، أنا لا أستجيب له. فإصلاح طريقة النصح أسهل من إصلاح خصلة الكبر. الآن في عنا خطأين، عنا خطأ في الناصح في أسلوبه، وعنا خطأ في المنصوح الذي هو صفة الكبر التي فيه والعجب، أيه أسهل، أن نقول للناصح ترفق أم أن نقول للمتكبر غير هذه الخصلة؟ الناصح تغييره أسهل، لذلك فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قالا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فتغيير الأسلوب بين تقريع وتوبيخ وبين نصيحة وشفقة يختلف. لذلك نعود إلى أول شيء بدأنا فيه، وهو الفرق بين النصيحة وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الآن النهي والأمر ما له علاقة بقناعة، مو قضية إقناع، قضية تغيير منكر، عجب ما عجب، اقتنع ما اقتنع، وافق ما وافق، مو مشكلتي الآن. هذا في منطق إيش؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما منطق النصيحة أنت تريد أن توصله إلى إيش؟ إلى قناعة، القناعة ما تصل بهذا. فالتوبيخ والتعيير بالذنب مذموم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تثرب الأمة الزانية مع أمره بجلدها، فتجلد حدا ولا تعير بالذنب ولا توبخ به، يعني لا يقال لها يا زانية، تضرب الحد دون إيذاء لفظي. وفي الترمذي وغيره مرفوعا: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. نسأل الله تعالى العافية. من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. العامة عندنا يقولون الذي ما مات، الذي لم يمت عيبه لم يفت، يعني اللي ما مات عيبه ما فات، يعني ممكن أن يوصف بهذا العيب ولو بعد أمد طويل. والقصص في هذا كثيرة جدا، إنسان غني يعير آخر بفقر تدور الأيام يصير هذا غنيا وهذا فقيرا، عالم يعير إنسانا بجهل تدور الأيام يصير هذا عالما وهذا يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. نسأل الله تعالى العافية. الحديث: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. التثريب اللوم، قال لا تثريب عليكم اليوم، يعني لا لوم، ما يقول لها يا كذا يا كذا يا. وحمل ذلك على الذنب الذي تاب منه صاحبه. من عير أخاه بذنب يعني تاب منه. قال الفضيل، فضيل ابن عياض رحمه الله: المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير. المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير. فهذا الذي ذكره الفضيل من علامات النصح والتعيير، وهو أن النصح يقترن به الستر، وأن التعيير يقترن به الإعلان. وكان يقال: من أمر أخاه على رؤوس الملأ فقد عيره، أو بهذا المعنى. وكان السلف رحمهم الله تعالى يكرهون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على هذا الوجه، ويحبون أن يكون سرا فيما بين الآمر والمأمور، فإن هذا من علامات النصح. فإن الناصح ليس له غرض في إشاعة عيوب من ينصح له، وإنما غرضه إزالة المفسدة التي وقع فيها. وأما إشاعة وإظهار العيوب فهو مما حرمه الله ورسوله. قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والأحاديث في فضل السر كثيرة جدا. الأمر بالمعروف سرا لمن يعصي سرا، يعني واحد يشرب خمر ويسكر في داعي أمام الناس: يا فلان ألا تعلم أن الخمر حرام؟ هذا مو أمر معروف نهي عن منكر، ولا نصيحة ولا تعليم ولا تربية ولا دعوة ولا شيء، تختلي به، تقول له أنا مبارح كنت مار قريبا منك وجدتك تحمل كذا وكذا، اتقي الله يا أخي كذا إلى آخر الأسلوب. فهذا رآه سرا ينصحه سرا. لكن ناس والعياذ بالله تعالى في مجلس مفتوح على الملأ يسكرون يخمرون ورقص وغناء وكذا، فدخل عليهم ولي من أولياء الله تعالى يوبخهم، هذا تغيير بالعلانية، لأن المنكر علانية. أما مو ينتظر والعياذ بالله الراقصة حتى تخرج يقف معها في مكان ينصحها، لا، يأتي ينصحهم وهم على حالهم، لأن النصح هنا العلني هو المفيد، الإنكار العلني هو الشرع. أما تنتظرها وهي سكرة تطلع يتهمونك بها، مو هذا الطريقة. لذلك السر بالسر والعلانية بالعلانية. مثلا سلطان من السلاطين ظالم، ظلم عام، فتدخل عليه تحدثه سرا، مثل فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، هذا الأمر بالمعروف سرا. لكن هذا الظالم خرج على الملأ يخطب خطبة فيهم يقول كذا كذا من مما يعني لا يجوز شرعا، فيقوم رجل فيقول له كذبت، فيأمر بقتله سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. لماذا؟ لأنه هون فين حصل الكلام؟ على الملأ، يتكلم مع الملأ. فلما تأتي تنصحه سرا ما لها قيمة، أما تنصحه علانية. ومن هنا الغلام المؤمن إيش فعل لما أخرج إلى الجبل ليقتل فلم يقتل، رموه في البحر ما رمي معهم، ذابوا بما ما أفلحت ولا نتيجة، قال اذهب على مجمع الناس قل باسم ربي هذا الغلام فتقتلني، فعل ذلك الملك فآمن الناس كلهم أجمعون. الرأي العام، أهمية الرأي العام. لذلك الشيء الذي هو منكر في الرأي العام إصلاحه ينبغي أن يكون رأيا عاما، ما يكون رأي شخصي خاص، رأي شخصي خاص ما له قيمة في مثل هذه المواطن. خطبة جمعة، في فرق بين واحد عم يخطب جمعة مثلا بمسجد أدهى السجادة، واحد عم يخطب الجمعة بمسجد مثلا مسجد البلد. الذي بيخطب في مسجد البلد يتعين عليه الأمر والنهي والإنكار العلاني الصريح، وإذا ما فعل مقصر. أما الذي مثلا يخطب في مثل هذه السجادة، هاد جماعته لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا، وكلهم بيعرفوا أنه هذا منكر، ما يؤخذ من كلامه رأي عام. الرأي العام من فين يؤخذ؟ مساجد الكبرى الجامعة. فهنا تختلف المسؤولية. ولكن الذي يعني يتكلم بكلامه لا يعني غير صحيح. نعم. يعني في المسجد الصغير مثلا لا يرد عليه. لا، إذا ترددت عليه شو بيصير؟ بيجوا بيحاسبوك، ليش عم تحكي شيء ما دخلك فيه؟ لأنه الناس اللي سمعوك هؤلاء يشاركونك في الرأي. الآن لما أنت تخطب مثلا في هذه المجموعة، هدول المجموعة كلهم إيش؟ كلهم يفهمونك وهن نفس الفكرة التي تتكلمها، وهؤلاء شريحة خاصة جدا جدا في المجتمع. أما مسجد جامع مثلا كجامع بني أمية مثلا، يحضره الناس من كل الأطراف، كل الأشكال والألوان والأعمار والاهتمامات والاختصاصات، فهذا هنا موطن البيان يجب. إيه، إذا الخطيب أخطأ مثلا في أمر فيه مثلا مثل شو اسمه عبد الملك مروان، أظن مروان ابن الحكم، مروان ابن الحكم تولى الخلافة، يا القصة مع مروان أو مع عبد الملك نسيت، تبع صلاة العيد مروان. طيب مروان صار يخطب العيد، فخطبة العيد بعد الصلاة، الناس تصلي وتنصرف، يصعد على المنبر ما في أحد، عيد عيدين، انزعج الخليفة فجعل الصلاة بعد الخطبة عشان الناس تجلس. فقام أبو سعيد رضي الله تعالى عنه فأنكر عليه جهارا، لأنه هون أمر متعلق بالأمة جميعا فينكر عليه بهذا الشكل. أما مثلا خطيب لحن أو أخطأ في عزو حديث أو في أمثال هذه الهيئة، مثلا قال جاء رجلان نعم أمثال هذا، هذا لا يعني لا يحسن الخطأ. ففي خطأ متعلق بالأمة، في خطأ شخصي يقع من الإنسان، فهذا بعد ما ينزل من المنبر إذا أردت أن تنصحه تقول له، تقول جاء رجلان، لا تقول جاء رجلين. شيخ يعني قرن يذكر حديث موضوع ويبني عليه، إيه ذكر حديثا موضوعا بنى عليه الخطوة. هنا تنظر في المصالح والمفاسد. مثلا إذا قمت تكلمت بعد الجمعة، في أحد يأتي مثلا يقول لك تعال هون شوف عم تحكي ما عم تحكي مين ما مين كذا، تنظر المصلحة والمفسدة. فإذا كان في ظرف أنت تستطيع أن تفعل ذلك بعد صلاة الجمعة بعد الانتهاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد فقد ذكر فلان حديث كذا كذا وهذا حديث موضوع لا تحل روايته ومعناه باطل لا يجوز أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا. لكن إذا كان في فعلك هذا مفسدة أعظم من بيان هذا الحديث فلك عذر أن تقول حسبنا الله ونعم الوكيل تنصرف. إيه لا ما تقطع الخطبة، لا قلت له للخطيب هذا حديث موضوع والخطيب قال لك شو بفهمك انت، او قال لك تعال خذ طربوش يطلع انت خطوب محلي، ما في يوم الجمعة الثاني، لانه ممكن اذا كان الخطيب ممن تأنس منه يعني رجوعا الى الحق، والحاضرون في المسجد دائمون، في مساجد ناس تذهب ناس تأتي، في مساجد معروف انه هؤلاء زبائنها، فاذا كان الناس دائمون ممكن في الاسبوع القادم يصحح. لكن اذا مسجد جامع مسجد كبير ويأتيه ناس ويأتيه مسافرون ويأتيه متفرجون ويأتيه كذا، متى يظهر لهم هذا؟ لكن كما قلنا هذا يخضع لإيه؟ مصالح والمفاسد، درء الفتن. لا الخطبة نفسها إذا كان أمر لا يحتمل، يعني على قضية ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره فقتله، وهذاك أمور كبرى. يعني مثلا قام واحد يقول لك أنه هذا القرآن كتاب مقدس لكن هذا للقرن الأول الهجري، وهذا نحن الآن ما بدنا نكون متخلفين استغفر الله العظيم نتحاكم إلى كتاب تراثي قديم جدا، يطلع واحد يقول له كذبت يا عدو الله قبحك الله وقبح من نصرك، فيؤخذ فيلحق بحمزة عليه السلام. في ناس تسيون، ناس تقطع رؤوس، ناس تقطع ايدين، ناس واحد مثلا يسخر من النبي عليه الصلاة والسلام، واحد يفعل كذا بحسب الظرف. يعني قضايا تستحق من الإنسان أن يستشهد في سبيل الله. أما خطأ نحوي، خطأ أعراب، خطأ ذكر قصة مثلا بدل قصة عن عنترة عليه السلام مثلا، في بعض الخطباء عندهم عامية صرفة، إذا بدك تصلح له بما نعم جزاه الله خيرا. يعني على أساس أنه كل العالم العالم مسلم. نعم. خطبة ما في. بتصير إذا سئلت عنه تقول يا أخي فلان مو قوي علميا، لا تحضر عنده. طيب. وقال بعض العلماء لمن يأمر بالمعروف واجتهد أن تستر العصاة، فإن ظهور عوراتهم وهن في الإسلام، أحق شيء بالستر العورة. يعني مثلا لما طالب علم يصدر منه شيء لا يليق وأنت تنشر هذا بين الناس، الآن الناس إيش يأخذون فكرة؟ يقولون طلاب العلم، بيكون طالب علم واحد، طالب علم واحد مثلا. وهذا الآن يحصل عندنا بسبب عدم الموازين العقلية. مثلا شو في بلد ما في أحد منها هنا؟ مثلا في أحد من الهند؟ الهند كم مليون؟ مليار. طيب المسلمين منهم 10 ملايين مسلم في الهند. صادقك رجل هندي، رجل هندي واحد صار صديق لك مثلا سنة سنتين ثلاثة، حصل منه موقف أساء إليك كثيرا جدا، تخرج تقول هدول الهنود كذا وكذا وكذا. أي هنود؟ أنت من رأيت؟ رأيت رجلا من أمة، رجل من شعب، كيف عم تصف هالأمة كلها جراء هذا الشخص؟ معناه إذا نفعل هذا بني آدم كلهم مجرمين. إذا جاء واحد الملائكة لما أمروا أني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. فبنو آدم إذا يعني قورنوا بأسوأ واحد فيهم شياطين، لكن ما يقاس بنو آدم لا بالشياطين ولا يقاسون بالأنبياء، يقاس كل إنسان بعمله، كل إنسان يقاس بعمله. فهذا هو الأمر. أما تعميم القضية فهنا حصل من طالب علم شيء، أنت لما تأتي تشرح هذا الأمر للناس تسبب في إساءة ظنهم بجميع طلاب العلم. عالم مثلا اتخذ العلم مطية للدنيا، تذهب تشرح قضيته للناس بيظنوا إيش؟ كل المشايخ هكذا. في ظرف من الظروف وقت من الأوقات مثلا قد يكون المشيخة مهنة في بعض الأماكن، في الأموات وفي الأفراح وفي الكذا بجيبوا مشايخ، صارت المشيخة بذهنهم إيش؟ قضية النفعيات هذه. في بعض الناس هيك نظرهم للمشايخ، ما يعلمون باقي، يسمع كلمة شيخ فجأة يقفز إلى ذهنه هي منسف رز وعليه لحم وعليه كذا، هي كلمة شيخ مقترنة بذهنه بهالمنظر. هذا بسبب سوء الفهم. فلا ينبغي للمسلم إذا ظفر بعيب لأخيه أن يشيعه، سترا على أخيه وسترا على سائر المسلمين. فلهذا كان إشاعة الفاحشة مقترنة بالتعيير، وهما من خصال الفجار، لأن الفاجر لا غرض له في زوال المفاسد. الفاجر ما يريد أن تنتهي الفاحشة في المجتمع، بس إيش يريد؟ يريد أن فلان فعل فاحشة، ليس قصده إنهاء الفواحش، قصده الإخبار بأن فلانا وقع فيها. لا غرض له في زوال المفاسد ولا في اجتناب المؤمن للنقائص والمعايب، إنما غرضه في مجرد إشاعة العيب في أخيه المؤمن وهتك عرضه، فهو يعيد ذلك ويبديه، يعني يكرره ويذكره كثيرا. ومقصوده تنقص أخيه المؤمن في إظهار عيوبه ومساويه للناس ليدخل عليه الضرر في الدنيا. وأما الناصح فغرضه بذلك إزالة عيب أخيه المؤمن واجتنابه له، وبذلك وصف الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ذو شفقة ورأفة ورحمة لمن يدعوهم من بني آدم، ولما ملك الجبال قال أطبق عليهم الأخشبين قال ماذا قال؟ عسى أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله أو من يعبد الله. ووصف بذلك أصحابه فقال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ووصف الله تعالى المؤمنين بالصبر والتواصي بالمرحمة. وأما الحامل للفاجر على إشاعة السوء وهتكه فهو القوة والغلظة، ومحبته إيذاء أخيه المؤمن وإدخال الضرر عليه، وهذه صفة الشيطان الذي يزين لبني آدم الكفر والفسوق والعصيان ليصير بذلك من أهل النيران، كما قال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال بعد أن قص علينا قصته مع نبي الله آدم عليه السلام ومكره به حتى توصل إلى إخراجه من الجنة: ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، وإيش قال لهم؟ وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. إبليس نصيحة: كلوا من الشجرة. قاسما حلف يمين، فلما أكلا منها بدت لهما سوآتهما فشتانا بين من قصده النصيحة وبين من قصده الفضيحة. ولا تلتبس إحداهما بالأخرى إلا على من ليس من ذوي العقول الصحيحة. نيحة هاي العبارة تحفظ حفظا أصما. فشتانا بين من قصده النصيحة وبين من قصده الفضيحة. ولا تلتبس إحداهما بالأخرى إلا على من ليس من ذوي العقول الصحيحة. الفرق بين النصيحة والفضيحة: لا تلتبس إلا على غير ذوي العقول الصحيحة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم. ممكن إذا كان فهيم. هلا في إنسان فهيم، يعني مثلا في امرأة متبرجة، إذا قلت أمامها الله يسترنا بتفهم، في وحدة ما بتفهم ما بتعتبر شيء، حتى تقول لها أنه يا أختي استتري الله يستر علينا وعليك تفهم وقتها. في وحدة حتى إذا قلت لها استتري تقول لك إيه مستورة أنا. فالناس في أفهامهم درجات، فحسب كل مستوى ينبغي أن يكون الإيضاح. فإذا إنسان فهيم الإيضاح يؤذيه، حاكي بالإشارة. إنسان أنقص فهم حاكي بالعبارة. إنسان أنقص فهم حاكي بالتصريح. في إنسان سبحان الله ما يستوعب بدك تحكي بالقلم العريض. يعني لا، التعريض إذا ما حدا بيفهمه غيره ما بيخالف السر، أما التعريض إذا كلهم فهمانين القضية صار فيه جرح. أما أنا اللي كنت عم بحكي إنه حتى في السر تعريضا، يعني في ناس سرا وفي السر تعريضا بيفهم، في ناس بالعلانية وتصريحا سبحان الله ما بيتغافل، لا ما يستوعب، بيظن ما في شيء. يعني شيخ بالنسبة لإفشاء الفواحش أو يعني أخبار الفواحش، لا أو الأخبار، يعني الأخبار التي يعني تنقص من يعني هيبة الأمة، نعم، من مكانة الأمة، فكثيرا ما نجد الآن خاصة في الغرب وفي غير بلاد المسلمين أن واحد يعني يصعد على التلفاز في التلفاز عن ما يحصل بين المسلمين ويقول فعلا عندنا هذه الأمور يعني غير جيدة وموجودة وينبغي علينا. إيه لا يجوز هذا، هذا يهتك ستر أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمام الكفار. ولو كانت عندنا واقعة لا يجوز أن نقوي الكفار على أنفسنا. هو يظن أن بذلك يعني يعدلونه إذا فعل ذلك، يعدله الكفار، يعني يقولون بأنه فعلا عدل، يعني يعرف فعلا هذا إنسان وسطي. نعم الله يصلح الأحوال. هذا السؤال ما له جواب. نعم أنت لست مثلهم، الله يجعلنا مثل الصحابة، طبعا مثلهم في حب الدين، أما لن نكون مثلهم. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. احنا تأخرنا 10 دقائق فمنعدهم هذول، بعدكم شيء، حد عنده سؤال، حد عنده كذا، لك سؤال؟ والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.